بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، يجوز له التزود من المحرمات ولو رجى الوصول إلى الحلال. نحن كنا نتكلم عن الاضطرار، فإذا اضطر المرء إلى أكل الحرام أو إلى أكل الميتة فإنه يباح له للضرورة. فهنا هل يجوز للإنسان الذي اضطر إلى أكل شيء من الميتة مثلا أن يحمل منها شيئا لعله لا يجد ميتة ولا يجد حلالا بعد ذلك؟ فهل الحمل مسموح قياسا على الأكل للمضطر؟ يجوز له التزود من المحرمات ولو رجى الوصول إلى الحلال، ويبدأ وجوبا بلقمة الحلال ظفر بها، فلا يجوز أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة. يعني إذا وجد الإنسان شيئا من الحلال وشيئا من الحرام، ولا يوجد إلا لقمة واحدة من الحلال بدأ بها، فقد يكتفي الإنسان بشيء من الحلال ويمتنع عن الحرام. فإذا أكل الجزء من الحلال عند ذلك يصح له بعد ذلك أن يبدأ بالحرام إذا وجد في ذلك الأمر ضرورة، لتحقق الضرورة. وإذا وجد الحلال تناول الميتة، لكنه وجد الحلال، وإذا وجد الحلال بعد تناوله الميتة ونحوها لزمه القيء. طبعا بعض الناس من السهل عليه أن يتقيا، بعض الناس يستطيع مباشرة أن يضع يده في فمه ويخرج ما في معدته من الطعام. فإذا كان الطعام الذي في معدته حراما أو ميتة ووجد الحلال فلا يتابع ذلك إن استطاع أن يفعل، أما إذا لم يستطع أن يفعل ذلك فلا يكلف. وإذا وجد الحلال بعد تناوله الميتة ونحوها لزمه القيء، أي إذا لم يضره، كما هو قضية نص الأم. فإنه قال: وإن أكره رجل حتى شرب الخمر أو أكل محرما فعليه أن يتقيأ إذا قدر عليه. أحيانا ربما يلجأ الإنسان بقوة السلاح أو بالتهديد أو بشيء من الأمور العامة التي فيها إغلاظ على المسلم التقي إذا كان ضعيفا في المجتمع، فأمر أن يشرب الخمر إكراها، أو أن يأكل الخنزير إكراها، أو أن يأكل الميتة إكراها. فما إن يخرج من ذلك المكان ويبتعد عن ذلك الإكراه فعليه أن يتقيأ، فذلك هو الأمر الذي عليه الفتوى إن استطاع أن يفعل ذلك. كما لأنه هنا أكله لضرورة الإكراه، وهنالك أكل لضرورة الإبقاء المهجة من الحد. ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه. يعني أحيانا الآن إذا أردنا أن نبحث عن الحلال الصرف فإننا لا نجده حتما في المجتمع. صورة حلال ما في خلاف عليه موجود، أما حلال صرف 100%، يعني مثلا هذا الزرع لم يزرع في أرض مغصوبة، مثال اليوم كم من الأراضي اليوم سلبت من أهلها ووزعت على غير مستحقيها بأنظمة وضعية في كثير من العالم؟ ألا ترى ذلك أنه إنما زرع في أرض مغصوبة؟ هذا مثال. ألا ترى إلى كل هؤلاء الذين يزرعون، معظمهم اليوم يزرع عن طريق القرض من البنوك والفوائد، فإن ذلك الأمر دخل فيه الربا شئت أم أبيت. ألا ترى أن الناس ربما في بيعهم وشرائهم لا يتعاقدون ولا يجعلون صيغة، فالبيع والانتقال إنما يكون يعني بدون عقود شرعية صحيحة؟ يعني من أي وجهة ترى يدخل ذلك الأمر؟ فإنك ترى أن الحرام قد دخل من هنا أو من هنا أو من هنا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. مثلا بلدة كدمشق يقال إن أكثرها أو كلها كانت موقوفة، واليوم نرى أن الناس يبيعون فيها ويشترون، كذلك المال الذي بين أيديهم قد شابه الحرام. يعني هذا في بلد مسلمة تعاقب عليها الإسلام وتعاقب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمسألة الحرام صارت منتشرة حتى تقريبا عمت كثيرا من البلدان. لذلك قال الشيخ: ولو عم الحرام لا نستطيع أن نعرف هل هذا الشيء من الحرام أم من الحلال. هل يمتنع الناس عن العيش؟ لا، جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة. قال الإمام: بل على الحاجة، يعني لا يفعل التوسع. قال ابن عبد السلام: هذا إن توقع معرفة المستحق، يعني إذا عرف من صاحب هذه الحاجة. أما إذا ضاعت الأمور، ولقد كان من علماء الشام من التجار، فلما وقعت الحروب وصار الناس يستغلون بعضهم البعض في أيام الحروب، ترك التجارة حتى لا يدخل إليه شيء من المال الحرام الذي يكون عن طريق الجشع والاحتكار والتسلط على حاجات الناس. هذا إن توقع معرفة المستحق، إذ المال عند اليأس منها للمصالح العامة. يعني عندما لا نعرف مال، يوجد عندنا مال، هذا المال نعرف أنه ليس ملكا لأحد، ولكن يعني ليس ملكا لأحد معروف، ولكنه في الواقع ملك لإنسان سلب منه ذلك المال بطريق من الطرق. فلمن يكون ذلك المال؟ المال إذا لم يعرف صاحبه في الشريعة الإسلامية يعود إلى الناس عامة للمصالح العامة. نعم، فهذا ومن المصالح العامة أن يأكل كل الناس من ذلك ألمى. سؤال آخر ربما يخطئ فيه الكثير من الناس: هل يجوز إذا لم يجد الآدميون شيئا أن يفعلوا شيئا كقرعة على أحدهم فيقتلونه وبعد ذلك يأكلونه؟ هذا حرام باتفاق، وربما سرت هذه إلى آراء المجموعة من العامة، فإنهم يقولون ذلك إذا وقع الاضطرار. فماذا يفضل زيد على عمر؟ لا، الاضطرار لهم جميعا، ويصح لهم أن يأكلوا من الميتة لا أن يأكلوا رجلا أو إنسانا حيا، وللمضطر أكل آدمي لكن ميت، أما حي لا يجوز بحال من الأحوال. إذا لم يجد ميتة غيره، يعني لو جاء عندنا ميتة مأكول أو ميتة غير مأكول أو ميتة بالأصل نجس كالخنزير مثلا لا يصح أكله، كل ذلك مقدم على ميتة الآدمي، لأن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم. وللمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره كما قيده الشيخان في الشرح والروضة، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة عندكم الميت، نعم، أعظم من حرمة الميت. واستثني من ذلك، نعم، والميت ما خلص، واستثني من ذلك ما إذا كان الميت نبيا. طبعا هل يجوز، وإن ورد في الحديث الشريف الأنبياء في قبورهم أحياء، فهل يجوز الاعتداء على قبر نبي ميت؟ لا يجوز أبدا. واستثني يعني من الآدميين، هذا غاية يعني يبين لنا لا يجوز للإنسان أن يقرب من ميتة نبي، فإنه لا يجوز الأكل منه جزما. فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتصور ذلك من مضطر وجد ميتة نبي قبل دفنه. وأما إذا كان الميت مسلما، طبعا هذا لا يتصور إلا في نبيين، طبعا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول الأول وهو سيدنا عيسى بعد نزوله، والقول الثاني على خلاف فيه، هل الخضر نبي؟ والمتفق على أنه يعني ما زال على قيد الحياة، يعني هذا رأي الراجح عند أهل العلم أنه ما زال، لكن الخلاف هل هو نبي أم هو رجل صالح، هذه مشكلة ثانية بالنسبة للخضر. فلا يعني يتصور ذلك الأمر إلا بشخصين. طبعا الفقه عندما يفترض، يفترض كل المسائل التي يمكن أن تقع في المجتمع. وأما إذا كان الميت مسلما والمضطر كافرا، فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام. وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي، الآن عرفنا أن المسألة لا يمكن أن يعتدي الكافر على المسلم. مسألة أخرى، جوزنا أكل الميتة ووجدنا ميتة آدمي، فهل يؤتى بذلك الآدمي فيشوى أو يطبخ أو يفعل به ما يفعل في الأطعمة من اللحوم؟ لا، لا يجوز طبخها ولا شيها، يعني لا يجوز طبخ شيء من نأخذ إيد آدمي، رجل آدمي، بعد ذلك يشويها يطبخها، لا يجوز بحال من الأحوال، بما في ذلك من هتك حرمته. ويتخير في غيره، يعني في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي، لو أكل من حمار مثلا أو من شاة ميتة أو من كلب أو من خنزير، نعم، ويتصور ويتخير في غيره بين أكله نيئا وغيره، نعم، يعني إما أن يأكله نيئا وإما أن يدخل مطبوخا مشويا مسلوقا كيفما أراد يأكل، وله قتل مرتد وأكله، وله قتل مرتد وأكله، نعم. ما معنى هذا؟ لأن المرتد في الأصل مهدور الدم، فيحكم عليه بالقتل أولا وبعد ذلك صار ميتتان فيؤكل منه. وقتل حربي ولو صغيرا، يعني له قتل حربي، أو امرأة وأكله لأنهما غير معصومين. وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة الحربية في غير الضرورة، لا لحرمتهما بل لحق الغانمين، لما بيكون هؤلاء عبارة في المعركة عن غنائم، معنى ذلك هذا عبد وهذه أمة، فإذا كان هؤلاء من العبيد والإماء، معنى ذلك أنهم سيتم توزيعهم على المقاتلين، وتوزيعهم على المقاتلين صار اعتداء على مال الغير. وله قتل الزاني المحصن أيضا، لأنه في الحقيقة وإن كان مسلما لكنه بعد أن استحل مسألة الزنا فإنه يقتل رجما بالحجارة حتى الموت، ولذلك صار في حكم الميت وبعد ذلك يؤكل منه. والمحارب الذي يقطع الأرض فسادا، وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتله مستحق. يعني نبدأ لو خيرنا بين إنسان، طبعا الإنسان المسلم حرام قتله باتفاق، بقي عندنا مهدور الدم وبعد ذلك الكافر، فترى أن هذه المسألة عكسية، فلا نقتل للكافر الذي تتعلق قيمته وثمنه بمن له ملك عليه كالعبد والأمة التي يملكها المسلم، كذلك لا نقتل المسلم لحرمته. بقي من سمح الشارع بقتله كالزاني المحصن وتارك الصلاة ويعني المحارب، هؤلاء يقتلون بعد أن نستنفذ مسألة الكافر أيضا، لأن هؤلاء يحتاجون في الأصل إلى القتل بعد إذن الإمام، أما أولئك لا يحتاجون إلى إذن أصلا، وإنما اعتبر إذنه في حال غير الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب. وحكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخنافاهم كصبيانهم، يعني هؤلاء يملكون إلى الغير. قال ابن عبد السلام: ولو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي، يعني بما في أكله من ضياع المال، لأن الصبي يكون مملوكا لمن؟ للمسلمين، نعم، في الغناء. ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، انتهى. يعني أكل البالغ، البالغ كفره حقيقي لأنه بلغ وحكمنا عليه بالكفر، أما الصبي فإنا حكمنا عليه بالكفر تبعا، فربما عندما يصل إلى درجة البلوغ ويخير في دينه قد يختار الإسلام، فلذلك حكمنا على الكفر الأصلي الحقيقي أكثر من حكمنا على الكفر الحكمي، لأن الصبي حكمه تبع في الكفر، أما البالغ فحكمه أصلي وقد اختار الكفر وعلينا قتله. وكذا يقال فيما شبه بالصبي، ومحل الإباحة كما قال البلقيني: إذا لم يستولي على الصبي والمرأة أي ونحوهما، وإلا صاروا أرقاء معصومين. كما قلنا إذا صاروا ملكا للغير عند ذلك الاعتداء على ملك الغير أيضا ممنوع. لا يجوز قتلهم لحق الغانمين، ولا يجوز قتل ذمي ومعاهد لحرمة قتلهما. من آذى ذميا فقد آذاني، لأن الإنسان إذا عاهد وأوفوا بعهد الله، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ولذلك عندما يعطي المسلم عهدا لإنسان يدخل إلى بلده لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. ولو وجد مضطر طعام غائب أكل منه وغرم بدله، يعني أحيانا هذا بيت معروف هذا البيت لفلان لكنه غاب عن البيت بسفر وحصلت مجاعة وضرورة، فهل لي الحق أن أكل من الطعام الموجود في ذلك البيت على أن أكون غارما لقيمته بعد عودة صاحب ذلك البيت؟ نعم. أو حاضر مضطر إليه لم يلزمه بذله لغيره إن لم يفضل عنه. واحد حاضر ولكن عنده شيء من الطعام، إما إذا أكله مضطر إلى أكله، هل يجب عليه أن يبذل شيئا منه إلى الآخرين؟ لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أدناك فأدناك، هكذا يعني يبدأ الإنسان بالمحافظة على نفسه وبعد ذلك يحافظ على غيره ممن تجب عليه النفقة. بل هو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وإبقاء لمهجته. نعم، نعم، إن كان غير المالك نبيا وجب بذله له، فإن آثر المضطر مضطرا مسلما معصوما جازا. يعني الأنبياء لهم مرتبة عالية، فإذا كان غير المالك نبيا، يعني الإنسان أنت تملك مالا ورأيت نبيا مضطرا، فماذا تفعل؟ تقدم ذلك للنبي المضطر إلى ذلك الطعام. فإن آثر المضطر مسلما، واحد وجد شيء من الطعام ليأكله وهنالك مسلم آخر بحاجة شديدة إلى الطعام، قال الله عز وجل في وصف المسلمين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل سنة، وإن كان أولى به كما في الروضة لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهو من شيم الصالحين، وخرج بالمسلم الكافر والبهيمة. يعني لا يؤثر كافرا بل يأكل الطعام ولو مات الكافر، والبهيمة أيضا مهما كان محبب إليه في بعض الناس ذلك الحيوان الذي معه من خيل مثلا أو كلب، كل إنسان يعني يقرب إليه شيء، فهل يقدم غير الإنسان على الإنسان؟ لا، الإنسان في الدرجة الأولى والبهيمة في الدرجة الثانية. عندنا أيضا في أراد أن يؤثر على نفسه، هنالك معصوم الدم وهنالك مراق الدم، ماذا يفعل؟ يقدم معصوم الدم ولا يعطي ذلك إلى مراق الدم، فيجب عليه أن يقدم نفسه على هؤلاء. أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمته. إنسان وجد عنده شيء من المال، هل يجوز له أن يحتكر عند الضرورة أم يجب البذل؟ يجب البذل، فإن كان المال حاضرا فعليه أن يبذل المال في مقابلة ذلك الطعام، فإن لم يكن المال حاضرا عليه أن يبذل وأن يكون ذلك المال في ذمته، ولا ثمن له إن لم يذكره. يعني إذا بذل له الطعام ولم يذكر له ثمنا وجد مضطرا فناوله رغيف مثلا من الطعام أو من الخبز، فليقول له بعد ذلك: أنا أعطيتك رغيفا من الخبز كان يساوي في ذلك الوقت 1000 ليرة سورية وأنا أريدها منك. لا، عندما بذله هل ذكر له قيمة؟ ما ذكر له قيمة، فلا قيمة له بعد ذلك. وإن امتنع غير المضطر من بذله بالثمن فللمضطر قهره. نعرف واحد مثلا عنده طعام والناس مضطرون إلى ذلك الطعام، يقيدونه ويأخذون الطعام ولكن بثمن المثل، أما أن هو يحتكر الطعام والناس يموتون اضطرارا فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فللمضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله، ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما، والمضطر كافر معصوم فيضمنه كما بحثه ابن أبي الدم. يعني لو قتله من أجل الطعام، امتنع عن الطعام، وهذا كالصائد على نفسه، لأنه في الواقع إن لم يعطه ذلك الطعام فسيموت، عند ذلك هو لا يريد قتله وإنما أراد الطعام منه فتسبب ذلك إلى قتله، يضمن إن كان مسلما يضمنه، وإن كان كافرا معصوم أيضا يضمن ذلك الكافر المعصوم. أو وجد مضطر ميتة وطعام غيره لم يبذله له. يعني الآن صار في عندنا خيار، وجدنا الميتة فهي تدفع للاضطرار، ووجدنا طعاما عند الغير لكن منعنا من بذله، صار أيهما نقدمه على الآخر؟ أو ميتة، وجدنا ميتة لكننا وجدنا شيئا حلالا لكنه حرم بسبب من الأسباب كالصيد، أو ميتة وصيدا حرم بإحرام، يعني عندما يكون بالإحرام فهل يأكل من الصيد المحرم أم يأكل من الميتة؟ أو حرم نعم، تعينت الميتة ويحل. نعم، إذن في هذه الأمور كلها، ميتة وطعام للغير، ميتة وصيد بإحرام، بأي شيء يأكل؟ قالت تعينت الميتة لأن الميتة قد أبيحت للمضطر، بينما تعدي على مال الغير ما أبيح إلا بعد أن لا يوجد شيء على الإطلاق. السؤال الآن، لو كان الإنسان في صحراء فهل له أن يقطع جزءا من نفسه لإبقاء مهجته؟ هذا جزء مثلا، لو قيل هذا الأمر وإلا مات فما الحكم؟ ويحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتته، وإن كان خوف قطعه أقل، ويحرم قطع بعضه لغيره. قال والله أنا سأؤثر على نفسي، كل واحد يأخذ مني شيء، في هذه صح؟ لا يصح. مسألة أخرى، يعني هل يجوز، يعني هنالك المسائل، يسأل أخونا أبو راتب، هل يقاس مثلا ما يبذله الإنسان من عضو لغيره من أجل حياته كالكلية اليوم، فإن الناس مثلا يبذلونها، أو ربما صار في بعض الأوقات بعض الأشياء الأخرى قد تنتقل من الإنسان إلى الإنسان؟ الأصل في الشريعة الإسلامية أن هذا الجسم ملك لله عز وجل، والإنسان لا يحق له أن يتصرف بملك غيره. أنت لا تتصرف بكليتي، لا، هذه ملك لله تبارك وتعالى. وإن رأى كثير من المتأخرين أنه إذا حكم الأطباء على أنه يعني لا يصيبه الضرورة بعد ذلك ويمكن عيشه، يعني يرون ذلك على أن يكون هذا البذل لا ببيع ولا مثلا بمقابل، وإنما يكون ذلك تبرعا. هذا رأي للمتأخرين، أما الأصل في الحكم المنع. نعم، لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض، نعم، باستبقاء الكل. نعم، إن كان ذلك الغير نبيا لم يحرم بل يجب، يعني هذه صور افتراضية، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لن يترك النبي في هذه الحالة التي يصل إليها الناس، لكن أمر افتراضي في ذلك ولبيان الأحكام. بل يجب، ويحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر، يعني أيضا مضطر ولكنه قد يجد ميتا فوجد حيوانا معصوما، يعني هذا الحيوان قد يكون ملكا مثلا للآخر، يعني غالبا هذا عندما نقول حيوان معصوم إما أن يكون عبدا مملوكا لمسلم أو من آدمي، فالأصل العصمة للآدمي تكون فقط، لا يجوز أن يقطع لنفسه جزءا من غيره. نعم، لا، هنالك يصح، لأنه هذا صيد وميتة، أيهما يقدم؟ تقدم الميتة على الصيد. نعم، بعد ذلك قال الشيخ ولنا ميتتان حلالا، يعني عندما تكلم عن الميتة وعن أكل المضطر ذكر الشيخ شيئا آخر، وهذا ما فيه نهاية الكلام عن الأطعمة. فبين الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد ذلك في أوقات، والحمد لله رب العالمين.